قال الراوي وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابن علي بن أبي طالب. بلغني أنه عق أي نسك أو ذبح عن حسن وحسين. يبقى في الأول ذكر أن فاطمة إيش حلقت الشعر ووزنته وتصدقت بزنته فضة، وهنا يقول بلغني أنه عق عن الحسن والحسين، يؤكد بأن مجموع ما حصل من فعل فاطمة من حلق الشعر ومما عق عنهما أن العقيقة مجموع الأمرين النسك والإيش والحلق. عق لماذا؟ عق هنا مبني للفاعل ولا المفعول؟ مبني للمفعول، وحذف الفاعل. من الذي عق؟ حذف الفاعل. لماذا؟ للخلاف المتقدم، هل يجوز لأحد أن يعق عن أحد بدل أحد؟ يعني ولد لك ولد، هل لأخيك، هل لأبيك وهو جده، هل لجارك أو صديقك أن يعق عن ولدك، أو أن هذا مطلوب من الوالد بشخصه وذاته؟ من أجل هذا الخلاف الموجود جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر مبني للمجهول. عق عنهما، من الذي عق؟ أبوهما علي رضي الله تعالى عنه، أمهما فاطمة رضي الله تعالى عنها، جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي فعل؟ فكأن مالك يقول العقيقة مطلوبة وليست بلازمة أن تكون من الوالد، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عنهم، وجاء في بعض الأحاديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشين. وهل تكون رواية عق بمعنى أمر أو بمعنى أجاز، أو عق بالفعل ويجوز عق الجد عن حفيده؟ كن أدى ذلك يأتي مالك رحمه الله بهذه الرواية. ومهما يكون من شيء، فمالك يرى أي إنسان عق عن المولود من أخيه من عمه من جده فالأمر جائز.